او لم يدركه لانه منقطع. اعرض واهمل وقال خلاص مش قضية. فما ادركش ما تعلمش. او انه منقطع عن العلم بالفعل. هذه قاعدة ايها الاخوة تسمى قاعدة التمكين. وخلي بالك من فهم المسألة دي. قاعدة التمكين. التمكين. التمكين دي اللي هي ايه نفوذ الدعوة. يقول الامام الشافعي رحمه الله تعذر الجاهل من اجل الجهل لكان الجهل افضل من العلم اذ يحط على قلبه ويريح قلبه من ذنوب التبليغ والتمكن. خلي بالك من المساله دي والتمكن. يقول الامام احمد لا اعلم احدا يدعى اليوم فقد بلغت الدعوة الى بلاد الروم. طبعا الدعوة دي نتكلم عنها دعوة الحرب. ان هو نقول لهم قبل ما نخش عليهم ولا لا. في كلام طبعا العلم ان شاء الله نذكر ده لما نأتي الى باب الجهاد. لكن المهم انه الامام احمد بيقول الدعوة بلغت الى بلاد الروم. عرفوا هو ايه? ما هو الاسلام? وما هي احكامه? ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو بيرد على بعض الفلاسفة واهل البدع. فبيقول ولو انهم اخطأوا في مقولات تخفى لقلنا جاهل ضال. وانما اخطأوا في اشياء او قال وانما جحدوا اشياء تعلم من الدين ضرورة ان رسول الله بعث بها وقاتل عليها. بل يعلم ذلك اليهود والنصارى. فلما جهلوها او جحدوها كانوا مرتدين. ونص ده معدنا معانا وحنا نتكلم في قضيه المسائل الظاهره والخفيه والتفريق من المسائل الظاهره والخفيه بنصه وفصله. يبقى خدت بالك من كلامه انه جهلوا اشياء يعرفها اليهود والنصارى. قال لك تبع فينا الحاجات دي. ليه انتشر الاسلام وزاع صيته وبوركت دعوته بفضل الله عز وجل. ولذلك فاكرين لما حصل سب النبي عليه الصلاه والسلام وحصل الناس غضبت وسارت وبتاع. لكن طبعا هو ال ال ال ال ال كان المسار بيقول لهم ايه الظهر اوزع عشان شويه وخلاص وروح. لا انت خلاص عملت اللي عليك. ما عرفوش انه ايه انه ساب رسول الله وجب خطر. انما الشاهد يعني ان ده حصل وحصلت اشكاله كبيره قوي ساعه الرسوم المسيئه الرسوم بتاعت الدنمارك فاكرينها. حصل ده. لما حصل الكلام ده طلع بعض المنحلين. في ناس ما تقدرش تقول عليهم دعاء. تقول عليهم منحل. انسان منحل. لا عارف اصول الدين ولا فروع ولا حاجة وشارب علمه كله من الغرب. وعايز خد نطفة من الاسلام عايز يطعمها بكلام الغرب. بس. شايف ازاي? فطلع قال انت عايزين ايه يا جماعة? قال عايزين انا هطلع اعمل كده زيارة للدنمارك اعرفهم على النبي. اصلهم مش عارفين. صلى الله عليه وسلم. فطبعا هو طبعا هؤلاء يلفقون لأولئك لان دول هم مقتنعين بحضارتهم ونفسهم مطبين في حضنهم. فلذلك يقول عايز يطلع له عذر والناس كلها هايجة وتعبانة جدا وهايجة وسائرة في الشارع وعاملة. فعايز ازكت اعمل ايه? قال لهم والله ما عرفوش. هم ما عرفوش عارف لو عرفوه كانت الدنيا بقى كويس خالص. لكن هم ما عرفوش عنه حاجة وسائلة بقى هطلع افهمهم. طلع قاعد معهم شوية رجع قال لك مش عارف جبنا المصنع صناع الحياة حاجاته بتاع. لحد ما انفض عنه بعض اصحابي قال له احنا جايبينك عشان تتكلم عن النبي ولا عشان تجيب لنا صناع الحياة. فكان بمنتهى البرود والبلاهة والبلاده فعل هذه الفعلة. الشاهد هو بقى ان الناس كتبت في الجواد قبل ما يجوا قال الوفد اللي هيجي لنا ده عايز يعرفنا ان احنا ما نسبش الهيئات المعلومة والناس المشهورة كده. قال له احنا اصلا بنسب المسيح. واحنا ما عندناش حاجة مقدسة. احنا كمان ممكن نسب الله عزيز. وبنسب المسيح بيعتبر ان هو الههم يعني كده. واحنا ما عندناش شيء مقدس. احنا التنويريين والعلمانيين والبتاع. ولازم كل واحد يقول الحرية بتاعه في الكلام ده. قبل ما يروح. فخدت حلقومه وكمش وعين. ان عرفت ان ايه? ان هم عارفين اهو. فالدعوة وصلت بفضل الله عز وجل الى اماكن عظيمة جدا جدا. وحصل بها التمكين اللي بيقوله الشافعي رحمه الله. تعالى شوف مثلا كلام الامام القرافي رحمه الله تعالى بيقول ايه?